يا ميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يايا نون يا تايا ثايا نون بالام تانون لام بايا لام يا تالام ثاثالام نون بانون بانون نون تايا نون يا تانون ثاثا نون جيم حا خا حاثا خابا جيمتا تاحاتا يا جيمبا باخاتا تا ها باتا ياها تاها نون تا ها ياها با باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا يا را تازا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة همزة همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا الدرس الثالث الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را. ألف لام ميم را. كاف ها يا عين صاد. طه طاسيم ميم. طاسين ياسين. صاد حاميم. حاميم عين سينقاف. قاف نون. الدرس الرابع: الحروف المتحركة. الحركات: فتحة، كسرة، ضمة. همزة فتحاء، همزة كسراء، آئي همزة ضماء، آئي أو، ها فتحاها، ها كسراه، ها هي، ها ضماه، ها هي هو، عين فتحاء، عين كسراء، عاعي، عين ضماء، عاعي، حا فتحاء، حا كسراء، حاحي، حا ضماء، حاحي، غين فتحاء، غا، غين كسراغي، غاغي، غين ضماغو، غاغيغو، خا فتحا خا، خا كسراخي، خاخي، خا ضماخو، خاخيخو، قاف فتحا قا، قاف كسراقي، قاقي، قاف ضماقو، قاقيقو، كاف فتحا كا، كاف كسراكي، كاكي، كاف ضماقو، كاكيكو، جيم فتحا جا، جيم كسراجي، جاجي، جيم ضماجو، جاجيجو، شين فتحاشا، شين كسراشي، شاشي، شين ضماشو، شاشيشو، يا فتحايا، يا كسراي، ياي، يا ضمايو، يا ييو، ضاد فتحا ضا، ضاد كسرا ضي، ضاضي، ضاد ضما ضو، ضاضي ضو،